بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فأنتم الآن مع الأحكام المتعلقة بكتاب البيوع من زاد المستقنع المختصر المفيد للحافظ شرف الدين أبي النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى، فإلى الأحكام باختصار. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ. ويصح، يقول الماتر رحمه الله تعالى، ويصح بيع ما في مأكوله في جوفه، لأن المأكول مستتر بالقشرة التي تكون عليه من الخارج، فهو لا يرى. والمقصود هو المأكول الذي يكون بداخل القشرة، وهذا يصح بيعه. يصح بيعه لماذا؟ لأن الأمة الإسلامية أجمعت على جواز هذا البيع من عصر صدر الإسلام أو بداية عصر صدر الإسلام إلى يومنا هذا، وهو أنهم يتبايعون هذا الأمر، وهو الذي يكون مأكوله في قشره كالرمان، يقول الرمان الذي يؤكل بداخل القشر، والبطيخ الذي هو الحبحب المعروف، والبيض، وما إلى ذلك. كل هذا يجوز بيعه للحاجة إليه، ولأن المسلمين يتبايعونه من قديم الزمان، ولأن الجهالة فيه يسيرة، تغتفر مقابل ما يكون فيه من النفع وما اتفق عليه علماء الإسلام. نعم. وبيع الباقي لا ونحوه في قشره. وكل ما يباع في قشره، كل ما يكون مستترا داخل القشر يجوز بيعه، لأن المأكول هو ما يكون داخل القشر. وإنما هذه أمثلة ذكرها الماتر رحمه الله تعالى، وكالموز مثلا، كالموز والباقي لا وما وغير ذلك مما يكون مستترا داخل القشر فإنه يجوز بيعه لما ذكرنا. نعم. والحب المشتد في سنبله. والحب المشتد في سنبله، الحب إذا اشتد في سنبله جاز بيعه، لأنه قد جاء في ذلك حديث صحيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد، والمقصود في سنبله. ولو أخرج من السنبل قبل صلاحه وجعل في البيادر لا يصح بيعه، لأنه لم يستوي بعد ولم يكن صالحا للاستعمال، لكن في سنبله يصح، ويترك حتى يأتي وقت الجذاب ووقت الحصاد، ثم يؤخذ إذا نضج واكتمل نموه. نعم. السابع، وأن يكون الثمن معلوما. نعم. إذن هذا هو الشرط الأخير من شروط البيع، الشرط السابع أن يكون الثمن معلوما. وتقدم معنا أن يكون المبيع معلوما، فالثمن يشترط أن يكون معلوما، إذا لم يكن معلوما فلا يصح البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والثمن إذا كان مجهولا فيه غرر فلا يصح البيع حينئذ. وأيضا قالوا قياسه على قياس الثمن على المبيع، لأن المبيع وردت نصوص شرعية تدل على أنه يشترط أن يكون معلوما، وهو أحد نوعي العقد، أحد نوعي المعقود عليه، فيشترط هذا الشرط أيضا في الطرف الآخر أو في الجزء الآخر وهو الثمن. فالثمن يشترط أن يكون معلوما، ويكون بالعدد، ويكون بالذرع، ويكون من النقدين، ويكون. والفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا ضابط للثمن. كيف يعرف الثمن؟ قالوا ما دخلت عليه الباء فهو ثمن، كقول القائل بعتك هذا الثوب بدرهم أو بدينار، هذا هو الثمن، أو بعتك هذا الكتاب بثوب مثلا، فالثمن هو الثوب لأنه هو الذي دخلت عليه الباء، والبيع وقع على الاثنين. هكذا قال بعض أهل العلم، قال بعض أهل العلم، وقال بعضهم بعض أهل العلم الثمن هو ما يقصد مقابل المثمن وهو السلعة، يقصد بالنية ويقصد بالتعيين وإلى آخره. لكن الأقرب والأشهر بين الناس هو أن الثمن ما دخلت عليه الباء، بعتك هذا الكتاب بدينار، بعتك هذا الكتاب بدرهم، بعتك هذا الشيء بعتك هذا الكتاب بثوب، وهكذا. نعم. فإن باعه برقمه أو بألف درهم ذهبا وفضة، أو باع بما ينقطع به السعر، أو بما باع زيد وجهلاه أو أحدهما لم يصح. إذن هذه الأحكام التي ذكرها الماتر رحمه الله تعالى رتبها على جهالة الثمن، لأنه اشترط أن يكون الثمن معلوما. قال ماذا؟ فإن باعه برقمه، فإن باعه برقمه، يعني لو قال الذي يريد الشراء كم تبيعني هذا، قال برقمه، يعني الرقم المكتوب عليه، يصح أو لا يصح؟ يقول الماتن إذا جهلاه جميعا أو جهله أحدهما جهل الرقم لا يصح البيع، لأنه غرر والغرر منهي عنه. فتقولون البيع بالرقم، بعتك هذا برقمه المرقوم عليه المكتوب عليه، نقول إذا كان مجهولا للبائع والمشتري ما غير معلوم فهذا لا يصح للغرر، إن كان مجهولا لأحدهما للبائع أو للمشتري أيضا لا يصح البيع لوجود الغرر. إذن البيع بالرقم لا يصح كما قرر الماتر رحمه الله تعالى، لكن اشترط لعدم الصحة أن يكون مجهولا لهما أو لأحدهما. أما إذا كان الرقم معلوما لهما أو لأحدهما فالبيع صحيح. نعم. أو بألف درهم ذهبا وفضة، أو بألف درهم، بعتك هذا بألف درهم ذهبا وفضة، هذا أيضا لا يصح، لأن الذهب عين مستقلة وهو الدنانير، والفضة عين مستقلة وهي الدراهم. وهذا قال بعتك هذا بألف درهم، قال بعتك هذا بألف درهم ذهبا وفضة، كيف يكون يعني ألف درهم ذهبا وفضة؟ لأن الدرهم خاص بالفضة، إذن هذا لا يجوز، لا يصح البيع لوجود الغرر. لكن لو قال بعتك هذا بألف ذهبا وفضة ولم يعين، لم يقل درهم ولا دنانير، قال بعتك هذا بألف ذهبا وفضة، هذا يصح، ويجعل الثمن مناصفة، نصفه ذهب دنانير 500 دينار، ونصفه دراهم فضة 500 درهم. هذا إذا لم يقيد، إذا لم يقول بعتك هذا بألف دنانير وفضة، بعتك بهذا ذهبا وفضة دنانير، أو قال بعتك هذا بألف درهم ذهبا وفضة، هذا لا يصح. لكن لو لم يقيد قال بعتك هذا بألف ذهبا وفضة، أو بألفين ذهبا وفضة، أو هكذا، هذا يصح، ويحمل الثمن على التنصيف بين النقدين، بين الذهب والفضة. نعم. أو بما ينقطع به السعر، أو قال بعتك هذا بما ينقطع به السعر، يعني ما ينتهي إليه المزاد العلني ما ينقطع به السعر، يقول هذا أيضا مجهول، لأن السعر انقطاع السعر قد يحضره الكثير وقد يحضره القليل، فإذا حضر الكثير انقطع السعر بثمن كثير، وإذا حضره القليل انقطع بثمن قليل. كذلك قد يحضر المزاد ناجش وهو لا يرغب في السلعة وإنما يريد النجش، إذن لو قال بعتك بما ينقطع به السعر لا يجوز، لا يجوز. إذا كان انقطاع السعر مجهولا للبائع والمشتري أو لأحدهما، بما ينقطع به السعر. نعم. أو بما باع زيد وجهلاه أو أحدهما. أو بما باع زيد، يقول بعتك بما باع زيد، يقول بعتك هذه السلعة بما باع زيد أو عمرو أو كذا إلى آخره، هل يصح البيع؟ هذا فيه تفصيل. قالوا إن كان زيد ممن يعتد بقوله في البيع والشراء، يعني معروف في البيع والشراء في البلد، وأنه حاذق وأنه لا يخدع وأنه لا يغبن، فالبيع صحيح إذا قال بعتك بما باع زيد، لأن هذا الرجل معروف بالحذق في البيع، فيصح البيع والحارة هذا، لأنه لا غرر فيه ولا غبن فيه ولا إشكال. أما إن كان زيد من عامة الناس ويجهل السعر وليس حاذقا فيه، فالبيع لا يصح هنا، لأنه يفضي إلى النزاع والخلاف والمشاجرة، وديننا الإسلامي ولله الحمد والمنة قائم على قطع النزاع وقطع الخلاف والاختلاف، وقائم على الألفة والمحبة بين المنتسبين إليه. نعم. وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح. إذن أعد. وإن باع ثوبا يعني قال بيعك هذه القطعة، القطعة من القماش، قطعة من القماش كبيرة أو صغيرة، قال بيعك هذا الثوب الذراع منه بدرهم، الذراع منه بدرهم، هذا يصح. أو قال كل ذراع منه بدرهم، هذا يصح. لماذا؟ لأنه عين الجزء من المبيع، فلو بلغ مثلا 10 أذرع ب10 دراهم، لو بلغ 20 ذراع ب20 درهم، وهكذا. فهذا البيع يعني ليس فيه جهالة ولا غرض، لأن البائع بين جزء المبيع، والمبيع جملة، المبيع جملة. نعم. ثم أو صبرة، أو صبرة، الصبرة هي الكومة من الطعام كبيرة، طعام بر تمر أو يعني المهم صبرة، كومة مكون من الطعام جميعا. قال بعتك هذه الصبرة كل قفيز منها بدرهم، هذه الصبرة كلها باعها، بعتك هذه الصبرة كل قفيز أو كل صاع أو كل كيلو منها بدرهم، يصح هذا البيع؟ نعم يصح، لعدم الغرر وانتفاء الجهالة. نعم. أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم، أو فيه قطيع من الغنم، قال بعتك هذا القطيع كله، كل شاة بدرهم، يصح أيضا، لأن الجهالة انتفت هنا، ما في جهالة ولا في غرر، فيعني يأخذ القطيع المشتري كله ويعد القطيع وبكل شاة من القطيع درهم، فلو فرضنا أن القطيع 100 شاة كم يكون الثمن؟ 100 درهم، وهكذا إذن لا جهالة هنا. نعم. وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمئة درهم إلا دينارا أو عكسه. هذا لا يصح لأنه جهل، هذا جهل. قال وإن قال أبيعك من هذه الصبرة، أبيعك من، ما قال أبيعك الصبرة هذه كاملة كل قفيز منها بدرهم، قال أبيعك من، لأن من هذه للتبعيض، أبيعك من هذه الصبرة كل قفيز أو كل صاع أو كل كيلو بدرهم. هذا لا يجوز البيع. لماذا لا يجوز؟ لأن المشتري الآن لا يعلم كم يأخذ من هذه الصبرة، هل يأخذ منها قفيز أو صاع أو لا يأخذ منها، أو يعني يأخذ منها أكثر أو أقل، مجهول، فيفضي للنزاع والخلاف والشجار، وهذا لا تقره الشريعة. قال ماذا؟ وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمئة درهم إلا دينارا أو عكسه. أو قال بعتك هذه الصبرة كلها كاملة، ما قال من الصبرة بكذا، قال بعتك هذه الصبرة بمئة درهم. الدرهم خاص بماذا؟ بالذهب أو بالفضة؟ الدرهم يختص بالذهب أو بالفضة؟ بالفضة. قال لو قال بعتك هذه الصبرة كلها، كل هذه الكومة، بعتكها بمئة درهم إلا دينار. المستثنى الآن من جنس المستثنى منه أو يختلف؟ يختلف، لأن المستثنى دينار والمستثنى منه دراهم، ففيه جهالة، فيه جهالة. نعم. قالوا في هذه الحال لا يصح البيع، لأن الجنس المستثنى غير جنس المستثنى منه. لكن قال بعض أهل العلم إذا كان الدينار معلوما قدره من الدراهم، يعني محدد من الجهة الرسمية أن الدينار الواحد يساوي 10 دراهم، قالوا هذا يصح. فكأنه قال بعتك هذه الصبرة بمئة درهم إلا 10، فكم يكون الثمن؟ كم يكون الثمر؟ 90 درهم. قالوا هذا يصح، هذا إذا كان الدينار معروف، إذا كان معروف يعني مقرر قدره من الدراهم من جهة السلطة التنفيذية. أما إذا لم يكن كذلك فهذا البيع لا يصح. لو قال بعتك هذه الصبرة بمئة درهم إلا دينار لا يصح. والعكس أيضا، لو قال بعتك هذه الصبرة بمئة دينار إلا درهم أيضا لا يصح، لا يصح أيضا للجهالة. نعم. أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. طيب، أو باع، يعني كلام الآن كله على البائع، أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه. كيف هذا؟ يعني باع، قال أبيعك هذه الناقة مثلا من الدواب العرب، أبيعك هذه الناقة وما في بطن هذه الناقة، يعني حملها، حمل ناقة أخرى، بمئة درهم أو 100 ريال أو 100 دينار، ولم يبين. الآن الحمل الذي في بطن الناقة الذي قال أبي يعني جعله قرين مع الناقة الموجودة، مجهول أو معلوم؟ مجهول. مجهول أو معلوم؟ مجهول. يتعذر علمه أو لا يتعذر؟ ما يمكن الاطلاع عليه، ما يمكن مع يعني العلم به، لا يمكن أن يعني العلم بهذا الحمل الذي يكون في بطن هذه الناقة الأخرى. قال يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا، يعني لو قال بعتك هذه الناقة وما في بطن هذه بمئة ريال، الناقة الموجودة ب80 وما في بطن هذه الناقة ب20، هنا بين، هنا بين، هنا يصح بيع المعلوم، الناقة الموجودة يصح، والمجهول لا يصح. إذن يكون الثمن كم هنا؟ يكون الثمن 80 يكون على الدابة الموجودة المعلومة على المبيع المعلوم، أما المجهول يبطل بيعه والحالة هذه. إذن عندنا هنا إذا باع معلوما يعني في صفقة واحدة، باع معلوما ومجهولا، باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه، يعني لا يمكن الاطلاع، لا يمكن العلم به لأنه حمل مستتر، وقد يكون الحمل واحد وقد يكون اثنين وقد يكون أكثر وقد يكون يعني قد يعني يولد ميتا وإلى آخره. المهم يتعذر علمه ما يعلم، قد يكون ذكر قد يكون أنثى، يعني علمه متعذر. البائع قال بمئة ولم يحدد، لم يبين قيمة المعلوم ثمن المعلوم ولم يبين ثمن المجهول، البيع يصح ولا يصح؟ لا يصح بالمرة كله خلاص. طيب لو قال ثمن هذا البائع المبيع المعلوم بثمانين والمجهول الحمل بعشرين يصح البيع؟ يصح في ماذا؟ في المعلوم، يصح في المعلوم. وهذه إحدى مسائل تفريق الصفقة، لأن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون تفريق الصفقة فيه ضرر على المشتري. تفريق الصفقة إذا بيعت الصفقة بثمن واحد ولم يبين هذا وهذا. نعم. فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه. فإن لم يتعذر علم المجهول، يعني المجهول لم يتعذر علمه يمكن أن نعلمه، صح في المعلوم بقسطه. المثال يتضح الأمر من المثال، لو قال بعتك هذه السيارة، سيارة موجودة، بعتك هذه السيارة والسيارة الأخرى التي في القراش بعشرة آلاف أو بخمسة عشر ألف، بخمسة عشر ألف. طيب هذه السيارة أمامك موجودة، لكن السيارة التي في القراش معلومة أو مجهولة؟ مجهولة، لكن لا يتعذر علمها، كان بإمكان المشتري يذهب ويراها وتكون معلومة ما تعذر علمها، لكن يصح في المعلوم بقسطه، يصح في المعلوم بقسطه. كيف؟ يعني لو فرضنا أن السيارة الموجودة بعشرة والسيارة التي في القراش المجهولة بخمسة، إذن نأخذ من الثمن الذي تم الاتفاق عليه للمعلوم كم؟ كم؟ عشرة، ثلثين، نأخذ الثلثين وينفسخ البيع في الثاني، فتكون السلعة المباعة هي المعلومة الموجودة والثمن الذي يكون مقابلها عشرة آلاف، ثلثي الثمن المتفق عليه الذي قالوا خمسة عشر ألف، لأن هذا لا يتعذر علمه. نعم. وإن باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالإجزاء صح في نصيبه بقسطه. إذا لاحظوا هنا هذا أيضا إحدى مسائل تفريق الصفقة، تفريق الصفقة على المشتري أو على البائع. طيب هذا مبيع مشاع، مشاع بين رجلين، يعني لواحد النصف ولآخر النصف، والعين واحدة ولا يمكن تمييز هذا من هذا، كل العين مشتركة، أو لواحد منهم ثلاثة أرباع وللآخر ربع مشاع، يعني سواء كانت دابة أو سيارة أو مثلا عبد كما مثل به الماتن رقيق. ما الحكم؟ يصح في نصيبه بقسطه، في نصيب من؟ البائع. فمثلا لو فرضنا أن البائع معه شريك آخر، قال بعتك مثلا هذه السيارة بعشرة آلاف والسيارة ليس له فيها إلا النصف والنصف الآخر لرجل آخر، وقال المشتري قبلت، ثم فرح المشتري بهذه السيارة، يعني يريد الذهاب بها إلى مكة يعتمر، أو يأتي إلى المدينة ويصلي في المسجد النبوي، جاء الشريك الآخر فقال يا مشتري نصف السيارة خاص بي، أصبح المبيع الآن الجزء الذي صح بيعه كم؟ نصف فقط للبايع، نصف السيارة. طيب لو قال المشتري أنا أريد أن أسافر على السيارة الآن إلى مكة عمرة، فقال لا ما يمكن إلا بأجرة، يقول الشريك الآخر الذي لم يبع، الذي لم يبع النصيب. فلو فرضنا أن الأجرة إلى مكة من المدينة 150 ريال، يكون للشريك الآخر الذي لم يبيع 75 ريال. فالمهم في الجزء، فالمبيع المشاع يصح يعني إجابة البائع في نصيبه فقط. أعد الجملة. وإن باع مشاعا، مشاع يعني لا يمكن يتميز حق هذا من حق هذا، لا يمكن يتميز مشاع. نعم. بينه وبين غيره كعبد، أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه. أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، كيف هذا؟ الأول عرفنا المشاع، عرفنا الكلام عليه واضح، لكن هذا يعني مشترك آخر، وهو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء. مثلا أنا وأنت شريكان في بر مثلا، أو في رز مثلا، لي صاع ولك صاع، شريكان، ثم خلطنا البر يعني معا، الصاعين خلطناهما معا، أصبح الآن لا يتميز حق هذا من حق هذا، لكن حبة لي وحبة لشريكي، هذا يمكن أن يقسم الثمن عليه بالأجزاء، يصح. كيف يقسم بالأجزاء؟ كيف يقسم بالأجزاء؟ يعني لو فرضنا أن الثمن الذي باع به البائع 100 ريال، أو لو فرضنا أنه 20 ريال مثلا، الصاع وصاع، والمشتري لا يملك، البائع لا يملك إلا صاع واحد، هذا 20 تنقسم على الصاعين أو ما تنقسم؟ تنقسم أو لا تنقسم؟ تنقسم، كل صاع بعشرة، أليس كذلك؟ فيصح البيع في صاع واحد من المشترك الذي يمكن قسمة الثمن عليه بالأجزاء، والآخر لا يصح، فكل واحد منهما يأخذ صاع، ولكن المشتري له صاع، الصاع البائع الذي باع عليه ويعطيه عشرة ريالات، والثاني الصاع الآخر يعود لصاحبه. عاش، معلوم، هذا ينقسم بالأجزاء، ينقسم عليه الثمن بالأجزاء. نعم. وإن باع، هذا أيضا إحدى مسائل الصفقة، تفريق الصفقة. نعم. وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدا وحرا، أو خلا وخمرا، صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه، ولمشتر الخيار إن جهل الحال. طيب لاحظوا، انتبهوا هنا، قال ماذا؟ وإن باع عبده، وإن باع عبده وعبد غيره صفقة بصفقة واحدة، قال بعتك هذين العبدين، بعتك هذين العبدين بألف، بألف. طيب العبد، العبدين أحدهما يملكه والآخر لا يملكه، ملك الغير، ولم يأذن له المالك أن يبيعه، لم يوكله على البيع. ومثل هذا أيضا الدواب، ومثل هذا السيارات أيضا، يعني لا يشترط أن يكون المثال الذي ذكره الماتن عبدين، نقول سيارتين أو جملين أو شاتين أو نخلتين أو ما، المهم باعها صفقة واحدة بألف مثلا، بألف، إحدى أو نصف الصفقة لا يملكها البايع والنصف الآخر يملكه، نقول هذا في تفصيل. إن كان صاحب النصف الآخر أذن للبايع يعني وكله في بيع نصيبه يبيعه مع نصيبه فهذا جائز، صح البيع ما في إشكال. أما إذا لم يأذن الشريك الآخر فهذا يصح في نصيب المالك البايع فقط. فلو فرضنا أنه باع شاتين مثلا أو عبدين على ما ذكر الماتن، باعهم بألف، الثمن يكون كم هنا؟ كم يكون؟ 500 على إحدى العينين المباع على أحد المبيعين والآخر لا يصح عليه البيع. لكن هذا بشرط أيضا، بشرط أن المشتري جهل الأمر جهل الحال. أما إذا كان يعلم أن هذه السلعة التي باعها صفقة واحدة من جزئين، يعلم أن أحد الجزئين ليس له، فالبيع لا يصح بالجملة بالكلية لا يصح. الكلام الذي قلنا يصح في نصيبه في نصيب البايع هنا إذا كان المشتري يجهل الحال، يظن أن الطرف الآخر يعني يعلم الحال وظن أن الطرف الآخر وكله في بيع نصيبه، أو يجهل الحال بالكلية يظن أن هذا كله ملكا للبايع، فهذا البيع يصح على ما سمعتم يصح في نصيب البايع فقط. أما إذا كان المشتري يعلم ولا يجهل هذا الأمر فنصيف بيعه لا يصح، البيع لا يصح بالكلية. نعم. أو عبدا وحرا. أو عبدا وحرا، العبد عبده يصح بيعه، لكن الحر يصح بيعه؟ لماذا؟ لأن الحر لا يباع، الحر لا يباع. طيب ماذا نعمل إذن هنا إذا أردنا أن نصحح البيع في نصيبه في العبد، يعني حتى لا تبعض الصفقة؟ قالوا نقدر أن الحر عبدا، ونقول كم يساوي هذا الحر لو كان عبدا؟ قالوا يساوي كذا. فلو فرضنا أن البايع باع هذا العبد والحر عبده والحر بألف، وقدرنا أن الحر عبد وأنه يساوي 600 ريال، 600 مثلا، يكون العبد بكم الذي يصح فيه البيع؟ 400، وهكذا. والمثال كما قلت لكم لا يصح، يعني لا يكون مقصورا على هذا الأمر، إنما يكون جزء يعني يملكه البائع وجزء آخر لا يصح بيعه، لا يصح بيعه، كما كالمثال الآتي. أيوة نعم. أو خلا وخمرا. أو خلا وخمرا، الخل يجوز بيعه ليس كذلك؟ الخل يجوز بيعه للمالك، مالكه يجوز بيعه، يجوز أن يبيعه أو لا يجوز؟ يجوز الخل يبيعه المالك. طيب والخمر؟ الخمر لا يجوز لأنه لا قيمة له، ليس له قيمة. طيب لو قال بعتك هذا الخل والخمر بألف، كيف نصحح البيع في نصيبه في الذي يجوز له بيعه في الخل؟ قالوا نقدر أن الخمر خلا، نقدر أن الخمر خل، وأنه يساوي مثلا 600، والخل الآخر يساوي 400، إذن يكون الثمن كم؟ 400، ويكون على الخل الذي يجوز بيعه لأنه يملكه، ويبطل في الخمر لأن الخمر ليس له قيمة. نعم. صح في عبده وفي الخل بقسطه، ولمشتر الخيار إن جهل الحال. نعم، المشتري يثبت له الخيار إذا جهل الحال، يعني ما لم يعلم المشتري أن هذا العبد ملك غيره، ولم يعلم المشتري أن هذا الطرف الآخر الحر، ما لم يعلم أنه حر يظنه عبد، ولم يعلم أيضا أن هذا خمر. المهم جهل الحال، يثبت له الخيار. إن شاء قبل البيع فيما يصح بيعه على ما ذكرت لكم، إن شاء قبل البيع فيما يصح بيعه، وإن شاء رده، رد المبيع وأخذ الثمن، لأنه يجهل. أما إذا لم يجهل، إذا كان دخل على بصيرة وعلم، فالبيع فيما يصح بيعه على ما ذكرت لكم لازم للمشتري، واجب عليه، ليس له الخيار. نعم. فصل فيما نهى عنه من البيوع ونحوها. هذا يا إخوة، هذا الفصل عن موانع البيع، لأن البيع له شروط وله موانع. والحكم الشرعي، انتبهوا، والحكم الشرعي لا تترتب عليه أحكامه إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه. إذا اجتمعت الشروط كلها وانتفت الموانع صح، يعني ثبت الحكم الشرعي. أما إذا وجد المانع من البيع حتى لو اجتمعت الشروط لا يصح البيع، فهمتم؟ فهذا الأمر لا بد أن يعلم. وستعلمون الآن الموانع التي يمتنع معها البيع، ذكرها الماتر رحمه الله تعالى، حتى ولو كانت الشروط موجودة كاملة. نعم، ماذا قال؟ ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. هذا الكلام، الجمعة الآن لها أذان ولا أذانان؟ أذانان. الأذان الثاني يكون عند دخول الخطيب، أليس كذلك؟ هذا لا يصح البيع بعده، البيع بعده محرم، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، إلى الصلاة والخطبة، وذروا البيع، اتركوا البيع، اتركوه مرة. إذن هذه الآية تدل على أن على جواز البيع بعد النداء الثاني أو على عدم الجواز؟ على عدم الجواز، وأن البيع باطل لا يصح بعد النداء الثاني حتى لو وجدت الشروط السابقة. نعم، حتى لو وجدت البيع لا يصح. طيب، هذه الآية دليل، ودليل نظري أيضا، وهو أن البيع بعد النداء الثاني يشغل عن الصلاة وعن حضور الخطبة واستماعها، وكل ما يشغل عن ذلك فهو محرم، حرام، لأن الجمعة واجبة بإجماع المسلمين، واستماع الخطبة واجب أيضا بإجماع المسلمين لمن حضرها. لكن لاحظوا هنا الماتن قيد، يقول: ممن تلزمه الجمعة، يعني لا يحرم البيع بعد النداء الثاني إلا على من تجب عليه الجمعة، تلزمه لزوم. طيب، لو كان الذي باع بعد النداء الثاني امرأة، يصح البيع ولا يصح؟ امرأة يصح، لأن الجمعة لا تجب عليها. ها؟ الآن يجيك إن شاء الله. نعم. طيب، لو أن البائع بعد النداء الثاني مريض لا يستطيع حضور الجمعة، يصح البيع ولا يصح؟ يصح، يصح. أيضا قالوا: لو أن الإيجاب من البائع وقع قبل النداء الثاني بلحظة، والقبول بعد النداء الثاني، البيع لا يصح أيضا. لو قال البائع: بعتك هذه السلعة ثم أذن، وبعدما فرغ الأذان قال المشتري: قبلت، يصح البيع ولا يصح؟ لا يصح. إذن الماتن يقول: ممن تلزمه الجمعة، يعني ممن تجب عليه. وهكذا المسافر، على قول بعض الفقهاء، يقولون: لا تلزمه الجمعة، يصح البيع بعد النداء الثاني. نعم. ويصح النكاح وسائر العقود. هكذا يقول الماتن، يصح النكاح بعد يعني عقد النكاح وسائر العقود بعد النداء الثاني. لماذا يا ماتن رحمك الله؟ قال لأن النهي ورد خاص بالبيع، لأن الأصل يقولون جواز العقود بعد النداء الثاني، وتخصيص النهي بالبيع دليل على أن غيره يباح. والآية أيضا يقولون نزلت في البيع، لأن قدمت التجارة، عير قدمت من الشام، فانفض الناس إليها من المسجد يريدون الشراء، فنزلت هذه الآية. إذن يقول الماتن كل العقود الأخرى يصح عقدها بعد النداء الثاني، سواء كانت نكاح أو غير نكاح، لكن وش بعد لكن؟ في حكم بعد لكن أو لا؟ نعم في حكم، لكن العقود الأخرى، عقود المعاوضات، لا تصح بعد النداء الثاني كالبيع، لا تصح عقود المعاوضات. انتبهوا للشرط، عقود المعاوضات كالبيع والنكاح والقرض والمضاربة، الشركات يعني، عقود المعاوضات كلها لا تصح بعد النداء الثاني وتلحق بالبيع. لماذا؟ لأن المقصود من النهي عن البيع بعد النداء الثاني الإشغال عن الجمعة، وهذا الغرض يتحقق في كل العقود، عقود المعاوضات، إذن فتكون ممنوعة وباطلة. لكن العقود الأخرى التي ليس فيها معاوضات كالهبة والعطية مثلا والوصية وما إلى ذلك، هذه قالوا تصح لأنه ليس فيها معاوضة ولأنها لا تشغل. فمثلا الرجل ذاهب إلى الجمعة بعد النداء الثاني ومعه آخر، قال وهبتك كذا، هذا حصل إشغال عن الجمعة أو ما حصل؟ ما في إشغال عن الجمعة. وهكذا العقود التي ليس فيها معاوضات قالوا تصح بعد النداء الثاني. نعم. ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا. ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا. ونقف على هذا الحكم الشرعي وننتقل للأسئلة إن كانت هناك أسئلة. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير ولكل عمل صالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يجعل الدائرة على أعداء الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع. أنا أستعمل حزام إفتاق للبطن به خيط، هل يجوز لبسه للإحرام؟ نعم، لا يضر إن شاء الله في الإحرام. أستعمل نعال بلاستيك فيه مخيط لأن رجلي أحدهما قصيرة، هل يجوز؟ نعم، لا حرج إن شاء الله، لا حرج إن شاء الله. نعم. هل يجوز لبس الإحرام من السكن مع النية في مكان الميقات؟ إيش؟ نعم، الاستعداد يا إخوة، الاستعداد من السكن بالإحرام هذا ما في مانع، حتى لو نويت من السكن جائز، لكن الأفضل أن تكون النية من الميقات، الأفضل أن تكون النية من الميقات. نعم. من باع ثمرا للمشتري ثم نزل من باع ثمرا للمشتري ثم نزل المطر فأفسدها، هل يرد النقود للمشتري؟ لا، الجوائح لا تضمن، الجوائح يعني الجوائح غير مضمونة، يعني عليك أن ترد الثمن إلى صاحبك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بما يستحل أحدكم مال أخيه، بما يستحل أحدكم مال أخيه إن أصابته جائحة، وهذه تعتبر جائحة من الجوائح، وإن كانت من الله عز وجل، لكن عليك أن ترد إليه الثمن إذا كنت قبضت الثمن. نعم. ما حكم البيع في المزايدة مثل الذي في الحراج بيع السيارات، هذا يقول بكذا وهذا يزيد؟ هذا جائز إذا لم يكن فيه نجش، إذا لم يحضر أحد المزايدين ويريد النجش وهو لا يرغب في السلعة وإنما يريد التغرير بالمشتري أو الذين يشترون، هذا لا يجوز. أما إذا كان في المزاد العلني ولم يقصد النجش هذا جائز، ما في إشكال إن شاء الله. نعم. هل غسل الجمعة واجب أم مستحب؟ هذا فيه خلاف عند جمهور أهل العلم، مستحب عند جمهور أهل العلم مستحب، وقال بعض أهل العلم بالوجوب كالظاهرية، وبعض الفقهاء يقولون بالوجوب. نعم. هل يصح بيع العبد في الوقت الحالي؟ نعم، إذا كان الرق شرعي، إذا كان الرق شرعي يصح بيعه وعتقه إذا كان الرق شرعي، أما إذا كان الرق غير شرعي لا، لا يجوز. نعم. ما حكم من يبيع سلعة مغلفة وعليها سعر من شركة أو مصنع ثم يجدها المشتري فاسدة، علما أن المصنع لا يعلم ذلك، فهل يعيد الثمن؟ نعم، هذا له الخيار، المشتري له الخيار، المشتري له خيار، لأن هذا عيب في السلعة، هذا عيب في السلعة، والعيب يثبت به الخيار، لكن بشرط أن يكون المشتري ما علم به عند العقد ولا يكون رضي به بعد العلم به. إذا لم يعلمه عند العقد ولم يكن رضي به بعد العلم فالخيار ثابت له، له أن يرد السلعة المعيبة ويأخذ الثمن. نعم، انتهى. وفق الله الجميع إلى ما يحبه.